المشكلة ان في ناس مش عارفة كل الحقيقة كاملة وبيتهيأ لها انها شايفة الصورة كاملة. لا، المفروض الانسان لما يتواضع لله يآمن ان الصورة اللي هو شايفها مش كاملة، لعل في حاجات تانية هو مش شايفها. يمكن هو الرجل المريض الله يرحمه كان عامل حاجة برضو قصاد المظالم، قصاد المظلمة اللي هي عملتها. يمكن هي عملت اللي عليها، ولكن كانت برد شوية معنويا وعاطفيا قدامكم الى اخره. فالانسان اللي هيسارع في الدعاء على حد، لو كان الانسان ده ما يستحقش الدعاء، يبقى الملائكة هتقول بل انت وانت اهل ذلك، الملائكة تدعي عليك انت. فالانسان يريح نفسه لما يكون مش عارف اللي هيدعي عليه ده ظالم ولا لا، يريح نفسه يقول حسبي الله ونعم الوكيل، عشان يبقى ايه، ما وقعش في الغلط. ولما نقول دلوقتي انا مش قادر اقول غفر الله لنا ولها، انت حر، انت حر. هو انت هتقولي غفر الله لنا ولها عشان تدي لها مكافاه ولا عشان تنجي نفسك؟ ده مكفر ليكي انت. انت لازم تقولي غفر الله لنا ولها وتدعي لها من قلبك زي ما دعيتي عليها، علشان خاطرك انت، عشان انت اللي تنجو من دعاء الملائكة عليك، مش علشان غلاوتها. واضح؟ ويا رب لما ندعي لحد يا رب نكون كفرنا عن دعائنا عليه لو كان مظلوم مش ظالم.